الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حصل خلاف بين أخي وأختي مما أدى إلى المقاطعة بينهم. تقول: عملنا كذا اتصال ومحاولات من أجل الصلح بينهم، حتى أبي وأمي قاموا بمناصحتهم ولكن دون جدوى. تقول: في أحد الأيام قام أخي بزيارة لأختي للسلام عليها ومحاولة إصلاح ما حصل، ولكنها رفضت وامتنعت. تقول: الآن أخي غضب من تصرفها وطلب مني أن أقاطعها، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل تعتبر من قطيعة الرحم؟ علما أن أخي طلب مني مقاطعتها ردعا لها على هذه الأعمال، فما رأيكم وما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله. الجواب: الوصية لكم أيها الإخوان أن تحاولوا في السعي بالسعي الحثيث في الصلح في الإصلاح بينهما، وأن لا تقروهما على هذه الخصومة، وأن تنظروا إلى سبب المشكلة بينهم، وأن تحاولوا في إزاحتها وإبعادها. فإذا علمتم المخطئ منهما فأوجبوا عليه الاعتذار، وأوجبوا عليه التنازل عن هذا عن هذه المكابرة، حتى تعود المياه إلى مجاريها وتصفو محبة الإيمان والأخوة الدينية الإيمانية بينكم. فأنتم إخوان، ولا ينبغي أن يكون مثل هذا الأمر بين الإخوان. فحاولوا بارك الله فيكم أن تتقوا الرحم أن تقطعوها. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب موجبة لسخط الله وغضبه، كما قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واعلموا أن هجر المسلم للمسلم لا يجوز بالأصالة، فكيف الهجر بين المسلمين الأخوين من أم وأب؟ لا جرم أن التحريم يكون أعظم. واعلموا رحمكم الله تعالى أن أعمال المتقاطعين المتهاجرين لا ترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس. فهل هناك تشابه؟ فهل هناك زاجر للنفس أعظم من هذا؟ أعمال العباد ترفع لله عز وجل، وأعمال هؤلاء المتشانئين المتقاطعين لا يرفعها الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وفي الحديث الآخر: إلا رجلين بينهما شحناء فيقال أنظرا هذين حتى يصطلحا. وإن من العقوبات ما يعجلها الله عز وجل لصاحبه في الدنيا، ومنها عقوبة قاطع الرحم. فقاطع الرحم تعجل عقوبته في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطع الرحم، أو قال: وقطيعة الرحم. والإنسان إذا هجر أخاه فإنه كسفك دمه، وخيرهما عند الله عز وجل الذي يبدأ بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله في الدنيا قبل أن يموت، رأى وباله في الدنيا قبل أن يموت. فقطيعة الرحم شؤم وخراب وسبب للعنة وعمى البصر والبصيرة، وهذا يعظم عقوبته إذا كان بين الإخوان. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله في هذا. واعلموا أن الجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل، فمن قطع رحمه بلا سبب شرعي قطعه الله عز وجل عن صلته. جزاء وفاقا، فيكون قاطع الرحم في الأرض مقطوعا من رب العالمين في السماوات. فلا يجوز لنا أن نتساهل في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الآية بعدها. ويقول صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن. قال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن بتها بتته. والبت هو القطع بالكامل، هو القطيعة بالكامل. وقاطع الرحم يوم القيامة يأتي بأبغض الأعمال إلى الله، فأبغض الأعمال التي فمن أبغض الأعمال التي تعرض على الله في صحيفة العبد يوم القيامة أنه كان في الدنيا ممن يقطع رحمه. هذا من أبغض الأعمال إلى الله في صحيفة العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الأعمال أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الشرك بالله. قيل: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: قطيعة الرحم. فكما أن الله عز وجل يبغض أن يرى عملا من الشرك في صحيفة عبده، فكذلك يبغض أن يرى قطيعة رحم في صحيفة عبده. فالوصية لكم أن تحرصوا على تصفية النفوس فيما بين هؤلاء المتهاجرين، وأن تسمعوهم هذه الفتية بتلك الأدلة، لعلها تجد طريقا لقلب ناصح وعقل زاجر عن مثل هذه القطيعة التي توجب تلك العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكفيهما شرور أنفسهما وأن يبعد عنهما حظوظ الشيطان. وأما قولك أيتها السائلة: إن أخي يريد منا أن نقطع أختي، فأقول: هذا أمر بمعصية. والمتقرر عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لكم أن تقطعوا أختكم بسبب طلب أخيكم ذلك منكم، لأنه آمر بغير مرضاة الله عز وجل. حتى وإن زعم أنه من باب تأديبها فإنه زعم باطل، فصلتكم مع أختكم تبقى على ما هي عليه، لأننا نريد أن نحد من دائرة الهجر ما استطعنا، فكيف تقطعونها جميعا فتزداد دائرة الهجر؟ هذا لا ينبغي أبدا. فواصلوا في نصيحتها ونصيحته، وزجرها وزجره، ووعظها ووعظه، حتى تصفو نفوسهما ويترك غي نفوسهما. والله أعلم.